لكن إن وجد السلام فإنه يرد بالإشارة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو بعد التسليم كما جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مالك الأشجعي. عن أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق. واسمه سعد بن طارق وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له. نعم, هذا الذي يروي عن أبي هريرة. سلمان الأشجعي نص عليه سلمان الأغر. سلمان الأشجعي أيوه. نص عليه المزي في نص عليه المزي في كفة الأشراف. نص عليه المزي هو أبو سلمة أبو حازم سلمة من دينار, وأيضا هذا كلهم يرون عن أبي هريرة, كلهم يرون عن أبي هريرة سلمة من دينار وهذا سلمان الأغر. فإذا كان المزي نص عليه فهو يعني كما قال وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وكذلك أيضا أبو حازم سلمة من دينار كل منهما ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. لا غرارة ولا تسليم. إيه لا غرارة في الصلاة ولا تسليم. لا هو الذي يبدو أنها أن الغرار أنه في الصلاة, وأما التسليم نعم ولا تسليم في الصلاة لأنه ما في شك, الغرار في شك وهذا ما في شك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وراه رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. وهذا فيه لا غرار في تسليم ولا في صلاة, يعني الحديث الذي بعده يفيد بأن الغرار يكون في هذا وفي هذا, لكن على تفسير الإمام أحمد أنه لا يسلم ولا يسلم عليه, وأن لا يسلم ولا يرد لا يسلم عليه ولا يسلم, وأن الصلاة أنه يعني يغر فيها ويخرج هو شاك لكونه أخذ بغير اليقين. ما أدري يعني وجه يعني الشك أو الغرار يكون في التسليم, اللهم إلا أنه مثل ما قال الإمام أحمد أنه يعني أنه لا يسلم ولا يسلم عليه, أنه لا يسلم في الصلاة ولا يسلم عليه. وإذا كان أن الغرار مقصود به يعني كونه يغر وأنه يعني يحصل له يعني شيء من التشويش أو ما إلى ذلك بهذا, فيمكن أن يكون له وجه بمعنى أنه لا يسلم ولا يسلم عليه, وإذا حصل شيء من ذلك بكونه يسلم فهو حصل منه يعني خلل في صلاته, وإذا سلم عليه أيضا حصل له يعني تشويش. لكن السنة جاءت بأنه يسلم عليه وأنه إذا سلم عليه رد عليه السلام, وإن كان الأولى أنه لا يسلم عليه يعني حتى لا يحصل تشويش عليه, ويكون يعني قوله يعني هنا يعني لا غرار في صلاة ولا تسليم على أن الأولى أو أنه يفيد أن الأولى عدم التسليم ما دام الإنسان في صلاته, أنه يعني لا يسلم على الناس إذا قال المصلين يسلم بصوت يرفع بصوت مرتفع فيشوش عليهم, فهو ليس ليس يعني مطلوبا من الإنسان أن يسلم, ولكنه يجوز له. لا يقال أن السنة أن الإنسان يسلم على الناس وهم يصلون, لكن الشأن في الرد, لأن الرد هو الذي يحتاج إلى يعني, لأن الرد ابتداء السلام سنة ورده واجب, لكن في الصلاة يعني كيف يرد؟ يعني يرد في كونه يشير أو بكونه يسلم أو يرد بعد الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن هشام. عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مر ذكره. عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة في الإسناد الذي قبل هذا. قال أراه رفعة. قال أراه رفعة يعني أنه أي أن أبا هريرة رفعة, يعني على هذا أن الرفع مشكوك فيه, الرفع مشكوك فيه, يعني أراه رفعة يعني أظنه رفعة. وهذا يعني كما هو معلوم يعني مما يقبل الاجتهاد ويدخل في الاجتهاد, ومن المعلوم أن الشيء الذي لا يقبل الاجتهاد ولا يدخل في الاجتهاد هذا حكم الرفع, والذي ليس له والذي لا يدخل في الاجتهاد لا يقال أن له حكم الرفع, فهذا يمكن أن يكون من الأشياء. لكن الحديث الذي مر يعني فيه رفعه من طريق عبد الرحمن بن مهدي, أقول فيه رفعه من طريق عبد الرحمن المهدي, عبد الرحمن المهدي يروي عن سفيان رفعه, وهنا يشك بأنه رفعه. قال أبو داود ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفع. ورواه قال أبو داود ورواه ابن فضيل يعني على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه, يعني عن سفيان ولم يرفعه. لا غرار في تسليم. ولا صلاة. الغرار في التسليم الذي شرحه الخطابي معناه أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه. هذا إذا كان في غير الصلاة, يعني هذا إذا كان في غير الصلاة, يعني الإنسان يعني إذا كان إنه خارج الصلاة أو ما له علاقة بالصلاة, نعم إذا حييته بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان إنه يعني خارج الصلاة الأمر واضح فيه, أنه يعني لا يكون الإنسان يحيى بتحية ثم لا يحيي بمثلها ولا بأحسن منها. قال الغرار في التسليم يعني قال الغرار الخطابي يقول الغرار في التسليم. قال لا غرار أي لا نقصان في التسليم. نقصان في التسليم يعني بأن الإنسان يقول عليكم, إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم, وإنما يعني يرد كما قيل له أو يزيد, وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, يعني ردوها بمثل ما ألقيت عليكم أو زيدوا عليها. يعني إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته, وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان أنه المقصود أنها خارج الصلاة يعني فهذا المعنى مثل ما جاء في الآية الكريمة, لكن إذا كان داخل الصلاة فهو مثل ما قال الإمام أحمد أنه لا يسلم ولا لا يسلم عليه ولا يرد السلام, لا يسلم عليه ولا لا تسلم ولا يسلم عليه, لا تسلم ولا يسلم عليك يعني في الصلاة. غرار يعني كونه لا هو ما في نقصان يعني بالنسبة للصلاة, ولكنه يعني فيه يعني كون الإنسان يسلم ولكون الإنسان في الصلاة لا يرد يعني فيه شيء من الحرج أو فيه شيء من يعني المشقة على الإنسان المسلم عليه يعني كونه لا يتمكن، فإذا لم يسلم عليه فإنه يعني هو في عافية يعني من هذا الشيء. لكن ما دام أن السنة قد جاءت بأنه يرد بالإشارة أو يرد بعد السلام، فإن أنه إذا سلم عليه وجد منه السلام فطريق الرد موجود، طريق الرد موجود، جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب تشميت العاطف في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واتكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني. فقال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سككت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فعظم ذلك آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: إيتني بها. قال: فجئت بها. فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة هي تشميت العاطف في الصلاة، يعني حكم ذلك يعني وأنه لا يجوز لأنه من الكلام، والمصلي لا يكلم غيره ولا يخاطب غيره، لا يكلم غيره ولا يخاطب غيره. وتشميت العاطف كما هو معلوم إنما يكون إذا حمد الله، فهو في غير الصلاة لو لم يحمد الله لا يشمت، لأن السنة جاءت لأن التشميت إنما يكون مع الحمد وبعد أن يحمد العاطف الله عز وجل، وإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وهذا الحديث الذي هو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يعني يفهم منه أن الذي عطس حمد الله، وهذا شمته فقال: يرحمك الله. وكون العاطس يحمد الله لا بأس بذلك لأنه ذكر لله عز وجل، وأما يرحمك الله فهذا خطاب وكلام من الشخص لغيره، فليس له أن يشمته، لأن كونه يشمته هو كلام يخاطب غيره وليس له ذلك. ولكن كون العاطس يحمد الله لا بأس بذلك، لأن حمد الله في الصلاة وذكر الله عز وجل في الصلاة سائر ولا مانع منه. فالذي يبدو أن العاطس حمد الله وهو سائر له أن يحمد الله، لكن ينبغي للإنسان عندما يعني يحمد الله لا يرفع صوته, وإنما بينه وبين نفسه, يكون ذلك بينه وبين نفسه. فشمته معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه, فجعل الناس ينظرون إليه, فنظرا يعني تأثر منه, فقال في الصلاة: وثك لأمي يا ما لكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون أفخالهم يعني, ففهم منهم أنهم يسكتون وأنه يريدون منه أن يسكت وأن ينتهي, فسكت. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بين له أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام, وأنها محل التكبير والتسبيح وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى, فلا يكون فيها شيء من الكلام بين الناس بعضهم من بعض. وكان ذلك سائغا ولكنه نسخ وانتهى. وش قال في أوله؟ في أول الكلام, أول الحديث, أول الحديث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله, فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي, فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم. فعرفت أنهم يصمتوني, فقال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. قال معاوية بن الحكم السلمي يحكي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد الفراغ من الصلاة, يقول: بأبي وأمي, يعني هو مفدي بأبي وأمي, لأن بأبي وأمي هذا ليست قسم وإنما هي تفدية, أي هو مفدي بأبي وأمي أو أفديه بأبي وأمي. ما ضربني, يعني ما ضربني, ما أدبه على هذا الصنيع, وما كهرني, يعني ما أغلظ له في القول, وما سبني, يعني ما تكلم عليه كلاما يسبه فيه, وإنما قال له صلى الله عليه وسلم وإنما قال إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس, وإنما قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس, هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل في الصلاة كلام الناس الذي هو التخاطب فيما بينهم, لا كونه يشمت ولا كونه يتكلم بأي كلام يكون بينه وبين غيره, وإنما هي الصلاة الشأن فيها إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم, يعني هذا فيه يعني إشارة إلى أن اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتقن, ولكن أتقن المعنى. فهذه العبارة تقال إذا كان الإنسان لم يتقن اللفظ وإنما أتى بالشيء وهو لم يضبطه تماما ولكنه أتى بمعناه وأضاف القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة, فيأتي بعدها بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه تأتي أو تستعمل كثيرا في كلام العلماء عندما يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى ومن غير ضبط لهم, بضبط منهم لألفاظه صلى الله عليه وسلم, يأتون بعدها بقوله أو أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمثلته يعني في هذا الحديث عن هذا الصحابي معاوية بن أبي حاتم السلمي رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا جاء مثل يعني ذلك في مقدمة الإمام أبي مقدمة الإمام ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر حديث قال في آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر حديث قال أنس رضي الله عنه في آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة اتبعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم عليها العلماء من بعدهم يقولون في ما كان من هذا القبيل بعدما يذكرون اللفظ الذي يعزونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غير ضابطين للفظه تماما يقول عقبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والفائدة هذه التي أشرت إليها في سنن ابن ماجه أنا أوردتها في الفوائد المتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الذي حدث في الصلاة من ذلك الصحابي صار يسأله أسئلة صار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسئلة كانت معروفة عندهم في الجاهلية وهو يريد أن يعرف حكمها وأن يتبين حكمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واهتمامهم بمعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة يعني ما يسوغ وما لا يسوغ من أعمال الجاهلية الأعمال التي كانت في الجاهلية لأن الجاهلية كان فيها أعمال وكان الناس يعملون أعمالا وقد جاء الإسلام فنهى عن أشياء منها وأقر أشياء منها فالتي أقرت من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية ثبتت بحكم الإسلام وهو الإقرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك أمور نهى عنها وجاء النهي عنها وهي في الجاهلية. فإذا الأمور التي كانت في الجاهلية منها ما جاء الإسلام وأقره ومن ذلك الولي في النكاح كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرجل عندما يريد المرأة يذهب إلى وليها ويخطبها من وليها يعني أن الولي هو الذي مسؤول عن الزواج وهو الذي يذهب إليه ويخطب منه. فجاء الإسلام وأقر ذلك. ومثل مسألة المضاربة التي هو أحد دفع شخص لآخر مبلغا من المال على أن يتجير به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها هذه من الأمور التي كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام وقد حصل الإجماع من العلماء عليها وهي من الأمور التي كانت في الجاهلية لكن الإسلام أقرها. وأشياء كثيرة منع منها الإسلام كما جاء في هذا الحديث معاوية بن الحكم السلمي حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما كانوا يأتون قال منا رجال يأتون الكهان قال ومنا رجال يأتون الكهان يعني في الجاهلية. قال فلا تأتهم يعني ما لا يجوز أن يذهب إلى الكهان. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من الذهاب إلى الكهان وبيان خطره وخطر الذهاب إليهم وخطر تصديقهم فيما يقولون. والكهان هم الذين يخبرون عن أمور مغيبة ويكون ذلك يعني بواسطة بالخرط والتخمين وباستخدام إخوانهم من شياطين الجن فإن الشيء إذا كان موجودا يمكن أن يطلع عليه ويخبر عنه بسرعة يمكن أن يكون إخوانهم من شياطين الجن يمكن أن يخبروا عن الشيء الذي يطلعون عليه ولا يطلع عليه الإنس، فيكون من الكهان أن يستعينوا بشياطين الجن، الكهان وهم شياطين الإنس يستعينون بشياطين الجن فيعينونهم أو يخبرونهم عن أمر يعني غائب وأمر مغيب فيخبرون به فتحصل الفتنة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إليهم وعن تصديقهم فيما يقولون، وحرم الذي يعطى لهم، وحرم الذي يعطى لهم الذي هو حلوان الكاهن ما يعطاه من أجل كهانته، ما يعطاه من أجل كهانته. ومعروف قصة أبو بكر رضي الله عنه، قصة الغلام الذي كان له وأنه يعني كان تكهن في الجاهلية وأنه يعني لقي هذا الذي تكهن له وأعطاه يعني مكافأة على ذلك، وأعطى أبو بكر فأكل منها، ولما علم أبو بكر استقاء ذلك الشيء الذي أكله من هذا الغلام، الذي أكله من هذا الغلام الذي جاء عن طريق الكهانة بعد أن علم. فجاءت الشريعة بتحريم حلوان الكاهن وهو ما يعطاه لكهانته، وتحريم الذهاب إليهم، وتحريم تصديقهم فيما يقولون، على أن الجن الذين يستعين بهم شياطين الإنس لا يعلمون الغيب، وقد جاء القرآن بذلك كما جاء في قصة الجن الذين سخرهم الله لسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة العصا، وأن دابة الأرض يعني أكلتها، فلما والآية الكريمة يقول فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، يعني هم لا يعلمون الغيب ولكنهم يمكن أن يكونوا بصفة ذهابهم وإيابهم يعني يطلعون على أشياء يعني يخبرون بها إخوانهم من شياطين الإنس. الحاصل أن الكهان هم الذين يخبرون على الأمور المغيبة، والعراف قيل إنه هو الذي يخبر عن مكان الضالة ومكان المسروق، وهو نوع من الكهانة، هو نوع من الكهانة، وكل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لا تأتيهم، يعني هذا الذي كنتم تفعلونه في الجاهلية أنت لا تفعل هذا، يعني الحكم في الإسلام أنه لا يذهب إلى الكهان ولا يؤتى الكهان ولا يصدقون. أيوه. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال ومنا أناس يتطيرون، يعني يتطيرون يعني نسبة إلى الطيور التي كان يعني إذا خرجت أرادوا سفر فخرجت أو جاءت يعني من جهة اليمين يعني تفاءلوا وسافروا، وإذا جاءت من جهة الشمال عدلوا عن السفر بسبب ذلك، بسبب طيور طارت وجاءت من هنا أو من هنا، فكانوا يتطيرون يعني يبنون على هذا الذي يقع في نفوسهم من كون الطيور إذا جاءت من الجهة اليسرى أو من جهة الشمال أو يعني إنه لا يسافر، وإذا كانت جاءت من اليمين فإنه يسافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصد، يعني هذه الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية وكانوا يتطيرون، ويعني إذا جاءت الطيور من جهة اليمين سافروا وإذا جاء من جهة تركوا لا يصد هذا، وإنما يقدمون على ما يقدمون عليه ولا يلتفتون إلى هذه الطيور وما يحصل منها كونها جاءت من هنا أو جاءت من هنا. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني يجدونه في نفوس في صدورهم، يعني كون إذا جاءت من جهة الشمال أنه يعني فيه تشاؤم وأن السفر يعني فيه شؤم وأن كذا فيمتنعون، قال فلا يصدهم ذلك، لا يجوز أن يصد أو يرجع الإنسان يترك الإنسان السفر، يترك الإنسان السفر الذي أراده لأنه تشاءم من كون طيور جاءت من جهة الشمال وما جاءت من جهة اليمين. الآن فيه يعني ناس ينظرون طيور أو غير ذلك، ما أدري هل يوجد هذا أو لا يوجد. لا أدري. في ناس يتشائمون من أرقام معينة، إذا أعطيته رقم معين قال لا فكني منه. والله هذا وكله من هذا القبيل، كل هذا كل هذا أقول كل هذا من التشاؤم. كيف شاء من القرآن الموجود عنده القرآن شاء ما؟ الغراب. نعم. الغراب إيه حتى في القرآن الغراب. نعم يعني الغراب هو من الطيور، أقول هو من الطيور يعني. بعض الباعة إذا استفتح بيعه بأعرج أو بأعمى تشاءم من ذاك. كل هذا غلط، كل هذا غلط وجهل وضعف عقل. على كل نقرأ على كل هو قضية الـ يعني الكلام على الطيور، هل يعني هو موجود الآن أو غير موجود لا ندري، لكن التشاؤم يعني موجود. قال ومن قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. يقول ومنا أناس يخطون يعني يخطون في الأرض خطوط في الأرض، فقال أنهم كانوا يخطون يعني يؤمر يعني الشخص يخط عدة خطوط ثم يقول امحوها اثنين اثنين اثنين، فإن بقي يعني اثنين يعني فصارت علامة خير، وإن بقي واحد كانت علامة شر. ف يعني ما نحن يخطون في الأرض ويتفاءلون ويتشاءمون يعني بالخطوط وعدد الخطوط وما يبقى من الخطوط، يعني بعدما يحذفون منها ما يحذفون شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا واحد أو اثنين، حتى لا يبقى إلا واحد اثنين، إن بقي اثنين صارت علامة علامة طيبة وإن بقي واحد صارت علامة منه طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كان نبي يخط، كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك يعني ولا يمكن أن يوافق خطه لأن هذه حالة إلى شيء غير معلوم، وإذا حالة إلى شيء ممكن ولا سبيل إلى معرفته، وإذا فالخط في الأرض لا يسوغ ولا يجوز، واستعمال الخطوط في الأرض وبناء الـ يعني أشياء عليها سواء كانت من جهة التشاؤم والتفاؤل أو يعني يعني عن طريق كهانة وما إلى ذلك، كل ذلك لا يسوغ ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النبي أنه كان يخط، ومن المعلوم أن النبي إنما يفعل بالوحي وما يحصل منه بوحي، فمن وافق خط ذلك النبي فذاك يعني معناه وهو لا سبيل إلى موافقته وإلى معرفة موافقته، إذن استعمال الخطوط في الأرض لا يجوز واتخاذ الخطوط في الأرض لا يسوغ ولا يجوز. هي إخبار عن أمر مستقبل مغيب وهو فعل نبي من الأنبياء أنه كان يخط، ومن المعلوم أن الأنبياء إنما يفعلون بالوحي، والرسول أحال على أمر غير ممكن وغير حاصل، إذن لا يسوغ اتخاذ الخطوط. النتيجة أنه لا يتخذ، أنه لا يجوز ذلك. الطيرة والاعتماد على هذه الخطوط من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ والله كما هو تشاؤم، أقول هو تشاؤم يعني، يعني يبدو أنه يعني ما يكون من الشرك الأكبر، يعني هذا من التشاؤم يعني، يعني هو كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن يقول هذه علامة شر وهذه علامة خير. ها؟ اعتقد ايش؟ إذا كان يعتقد أن الخطوط أو أن غير الله عز وجل هو الذي من الغائبين يعني هو الذي ينفع يضر، هذا هو الشرك. وأما إذا كان يعني شيء وقع في باله، وقع في باله أن هذا يعني علامة خير أو هذه علامة شر، لما يكون شيء أكبر. قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيماه قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آتف كما يأتفون لكني صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أفلا أعتقها قال إيتني بها. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه سأل عدة أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أمور الجاهلية ومن الأمور التي كانوا يعتدون في الجاهلية وهي الكهانة والخطوط في الأرض وكذلك التطير وسأله عدة أسئلة من أمور الجاهلية ثم سأله عن أمر يخصه وحادثة حصلت له ووقعت له وهو أنه كان له جارية وكانت ترعى غنما له في أحد أو والجوانية فاطلع عليها الطلاعة يعني تفقد يعني حالها ويعني جاء إليها يعني في حال في وقت من الأوقات وإذا بالذئب قد أخذ واحدة من الغنم أخذ واحدة من الغنم فصك تلك الجارية فك فيعني عظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني بين صلى الله عليه وسلم أن هذا عظيم وأن هذا خطير وأن هذا لا يسوق ولا يجوز يعني أن فعله هذا غير سائغ كونه يضربها ويصكها ويحصل منه يعني لها هذا الإيذاء فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه أمر عظيم وأمر خطير لأن لا يصلح ولا يليق. قال أفلا أعتقها يا رسول الله قال إيتيني بها فجاء بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فقال أين الله فقالت في السماء. وهذا يدلنا على أن خير الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم سأل بأين الله وأن ذلك سائغ وجائز والله تعالى في السماء لكن إيش المقصود في السماء؟ السماء هو العلو السماء هو العلو كلما على وارتفع فهو سماء فلا يعني يفهم يعني يفهم يعني من الحديث أن المقصود بالسماء السماء المبنية وأن الله تعالى تحويه السماوات وأنه يكون في داخل السماوات لا يفهم من هذا وإنما المقصود من ذلك العلو ومن المعلوم أن كل ما علا وارتفع هو علو فبالنسبة لنا كل ما فوقنا هو سماء لنا ومن المعلوم أن العرش فوقه سماء العرش فوقه سماء هو علو والله تعالى في العلو والذي فوق العرش لا يحويه شيء لا يحويه شيء مخلوقاته ولا يحل في شيء مخلوقاته هو مباين المخلوقات الله تعالى خلق الخلق و يعني وكان هو الموجود وحده وخلق الخلق ولما خلقهم ما حل فيهم ولا حلوا فيه بل هو مباين لهم وهم مباينون له والله تعالى فوق العرش وهو في السماء. وقد جاء القرآن الكريم أمنتم من في السماء أي في العلو أمنتم من في السماء أي في العلو فالجارية يعني قالت في السماء أي في العلو والله سبحانه وتعالى في العلو فوق الخلق مستوى على عرشه فوق خلقه عال على جميع خلقه سبحانه وتعالى. قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث كما قلت يدلنا على أن السؤال بمثل هذا أنه سائغ وأنه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال ولكن لا يترتب عليه ولا يفهم منه محذور لا يفهم منه محذور أن الله تعالى يحويه شيء فالله تعالى فوق كل شيء هو رب كل شيء وفوق كل شيء وأعلى المخلوقات العرش والله تعالى فوق العرش لا يحويه شيء من مخلوقاته ولا يحل هو ولا يحل فيه ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته هو الله تعالى مباين للخلق وجوده كما يليق به ووجودهم كما يليق به ليس حالا فيهم وليس حالين فيهم. إذن المقصود السماء هو العلو وكل ما كان فوق هو علو وما فوق العرش هو علو والله تعالى في العلو الذي في السماء الذي فوق العرش اللي هو العلو سبحانه وتعالى. نعم. قال وأنا من بني آدم آسف كما يحتفون. يعني هذا اعتذار, يعني هذا اعتذار منه لفعله الذي فعل. قال النبي إنني غضبت وأني أسف, وأن يعني والأسف والغضب, فلما آسفونا يعني أغضبونا يعني الأسف والغضب, يعني آسف كما يأسفون, يعني هذا بيان لاعتذاره أو وجه اعتذاره أن حصل له غضب وأنه وجد حصل له بسبب ذلك أنه صك هذه الصكة لأنهم بني آدم يأسف كما يأسفون ويغضب كما يغضبون. حكم الكلام في الكلام, حكم الكلام في الصلاة ناسيا ما يؤثر, إذا تكلم الإنسان ناسيا في الصلاة لا يؤثر, وإنما الذي يؤثر إذا تكلم عامدا, إذا تكلم يعني عامدا. وكان يعني يعني تكلم متعمدا, أما إذا تكلم ناسيا أو مخطئا فإن ذلك لا يؤثر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ايش كل ما على فهو سماء, كل ما على فهو سماء, وما دون العرش مخلوق, الخلق وما العرش وما دونه مخلوق, والله تعالى لا يحل في شيء مخلوق, والسماء الذي فيها الله عز وجل هو الذي فوق العرش, لان السماء هو كل ما على وارتفع قال السماء كل ما على وارتفع قال للسماء, فالذي فوقنا قال للسماء, العلو اللي فوقنا قال للسماء. نعم. والسماء كل ما على قال للسماء, كل علو قال للسماء, فهناك علو دون العرش فوقنا وهناك علو وراء العرش, والعلو الذي فوق العرش هو الذي فيه الله عز وجل, يعني هو الذي فيه الله عز وجل, وهو ليس المخلوق لأن عدم ما فوق العرش إلا يعني الخلو والعدم, وليس فيه إلا الله عز وجل, ما يقال فيه مخلوقات فوق العرش, وإنما فيه الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. مسدد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. الحا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. المعنى أي أن هاتين الطريقين اتفاقهما إنما هو في المعنى وليس في الألفاظ. عن حجاج الصواف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن أبي ميمونة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام, فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله, وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي, فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك, فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شذر؟ قال فسبحوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وذكر الله جل وعز، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه بعض ما في الذي قبله، وفيه زيادة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم شيئا من أمور الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه إذا عطت أن يحمد الله، وأنه إذا يعني أن من يسمعه يعني يشمته ويقول يرحمك الله، وأنه بينما هو يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من قوم فحمد الله يعني أي الرجل العاطس، فشمته معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فنظر الناس إليه نظرا يعني ساءه، فقال ما لكم تنظرون إلي بأعين شذر؟ قال فسبحوا فسكت. لا قال فسبحوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ قال من المتكلم؟ قالوا هذا الأعرابي. فأخبره أن الصلاة إنما هي للتسبيح وقراءة القرآن، وأن الإنسان إذا كان في الصلاة يكون هذا شأنه، يعني شأنه أن يكون قارئا ذاكرا مسبحا لا متكلما في أمور الدنيا. إن شاء الله يوم الجمعة نكون في الكرسي اللي في الشحطية، أقول إن شاء الله في الليلة ليلة الجمعة القادمة نكون في الكرسي الذي يكون فيه الشحطية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب تشميت العاطس في الصلاة، قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر؟ قال فسبحوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن بدأنا بهذه الترجمة وهي باب تشميت العاطس، وأن باب تشميت العاطس في الصلاة، وعرفنا أن العاطس إذا عطس في غير الصلاة وحمد الله عز وجل فإنه يشمت، وإذا لم يحمد الله عز وجل فإنه لا يشمت، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للصلاة فللعاطس أن يحمد الله، ولكن يكون سرا، ولكن من سمعه يحمد الله ليس له أن يشمته وهو في الصلاة، لأن حمد الله عز وجل ذكر وثناء على الله وهو سائغ في الصلاة. وأما يرحمك الله والذي هو التشميت فهو خطاب وكلام من المشمت للعاطس والكلام في الصلاة والمخاطبة في الصلاة لا تسوغ ولا تجوز. وعرفنا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي فيه أنه لما عطس رجل من القوم الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حمد الله فشمته وأن الصحابة نظروا إليه بأبصارهم وأنه تأثر لذلك وتألم وأنه علم بأنهم يسكتونه فسكت. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل. فالحديث على الكلام على هذا الحديث قد مر في الدرس الماضي وبقي ما يتعلق بالإسناد وهو قوله حدثنا محمد بن يونس النسائي. محمد بن يونس النسائي هو ثقة أخرج حديثه أبو داود وحده. وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي ذكره هنا باسمه ويذكره أحيانا بكنيته فأحيانا يقول حدثنا أبو عامر العقدي وأحيانا يقول أبو عامر فقط وأحيانا يذكره باسمه فيقول حدثنا عبد الملك بن عمرو. وعبد الملك بن عمرو هذا هو أبو عامر العقدي. ومعرفة الكنى للمحدثين من الأمور المهمة وفائدة معرفتها كما يقولون في علم المصطلح أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن عبد الملك بن عمرو هو غير أبي عامر العقدي، لكن من يكون على علم بذلك فإنه لا يلتبس عليه الأمر سواء جاء ذكره بعبد الملك بن عمرو أو جاء ذكره بأبي عامر، هو شخص واحد وليس شخصين. ففائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الواحد شخصين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن فليح عن فليح وهو بن سليمان وهو صدوق يخطئ ويخطئ كثيرا. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن هلال بن علي وهو ابن أبي ميمونة الذي مر في الإسناد السابق، لأنه هنا ذكر منسوبا إلى أبيه باسمه وفي الحديث السابق ذكر منسوبا إلى أبيه بكنيته. في الإسناد السابق هلال بن أبي ميمونة وفي هذا الإسناد هلال بن علي، وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة. ذكر في الإسناد الأول منسوبا إلى أبيه مكنى وفي هذا الإسناد نسب إلى أبيه مسمى. وهذا مثل ما أسلفت من فائدته ألا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر منسوبا إلى أبيه مكنى أو ذكر منسوبا إلى أبيه مسمى فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ولكن من يكون عارفا لا يلتبس عليه الأمر. إن جاء هلال بن علي عرف أنه هو هلال بن أبي ميمونة، وإن جاء هلال بن أبي ميمونة عرف أنه هلال بن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن الحكم السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاطبه بهذا الرفق وبهذا اللين وقال له إن الصلاة لا ينفع يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الرفق في التعليم والرفق في التأديب والتوجيه لا شك أن فيه الخير وفيه البركة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، وجاء أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وكان هذا سمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهديه ومنهجه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو خير الناس وأنصح الناس للناس، هو أنصح أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا. وكان هذا شأنه مع أصحابه، يعلمهم ويرفق بهم ويجدون يعني ثمرة هذا الرفق فيقولون ما يقولون، مثل هذه المقالة التي قالها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فما رأيت معلما أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التأمين وراء الإمام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي التأمين وراء الإمام، يعني تأمين المأموم وراء الإمام، وأنه يؤمن ويرفع صوته بالتأمين كما أن الإمام يرفع صوته بالتأمين. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإمام يؤمن، وكذلك المأموم جاء أنه يؤمن. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين، وليس فيه شيء يتعلق بالمأموم، مع أن الترجمة للتأمين وراء الإمام، الترجمة هي للتأمين وراء الإمام، والحديث هذا ليس فيه إلا تأمين الإمام، وأنه يقول آمين ويرفع صوته بآمين. ولكن وجه إيراده في هذه الترجمة أن المأموم مطلوب منه أن يتابع الإمام وأن يفعل مثل ما يفعل الإمام، ولا يخالفه إلا ما فيما استثني، والذي استثني هو مثل سمع الله لمن حمده، فإنه لا يقولها المأموم، وإنما يقولها الإمام وحده لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، فإن هذا مستثنى من متابعة الإمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإمام يؤمن ويرفع صوته، والمأموم كذلك يؤمن ويرفع صوته لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء دليل يدل على اختصاصه بالإمام، والذي جاء هو سمع الله لمن حمده، فإنه يقولها الإمام ولا يقولها المأموم. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يحصل منه التحميد دون التسميع لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن استدلال وجه الاستدلال في هذا الحديث أو من هذا الحديث على الترجمة، وهي التأمين وراء الإمام، أي تأمين المأموم وراء الإمام، مأخوذ من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والإمام يرفع صوته يقول آمين ويرفع صوته، فكذلك الإمام المأموم يقول آمين ويرفع صوته، استنادا إلى أن الإمام يقتدى به وأنه يتبع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي الحديث دليل على مشروعية التأمين في حق الإمام، وكذلك الجهر بالتأمين أيضا في الإمام من الإمام، وفيه أيضا دليل على أن المأموم يتبع الإمام من جهة الحديث الآخر الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وستأتي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر المأمومين بأن يؤمنوا تبعا للإمام، وأنه إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فليقول المأموم آمين، يعني يؤمن، إذا أمن الإمام فأمنوا. ولكن هذا الحديث ليس فيه تنصيص على تأمين المأموم، ولكن وجه الاستدلال به على تأمين المأموم من جهة أن المأموم مأمور بأن يقتدي بالإمام ولا يخالفه إلا فيما استثني، ولم يستثن ذلك، بل جاء في السنة ما يدل على أمر المأموم بأن يؤمن إذا أمن الإمام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الدوام والاستمرار وأن هذا شأنه دائما، ولكن كان قد تأتي ولا يراد بها الاستمرار، قد تأتي كان أحيانا لا يراد بها الاستمرار، ولكن الغالب عليها أنها تستعمل في الدوام والاستمرار. فكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنه كان هذا شأنه، وأنه مستمر على ذلك. وقد تأتي كما قلت كان لا يراد بها الاستمرار ولكن يراد بها المرة الواحدة. ومن ذلك الحديث الذي جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإن قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت هو إنما حصل في مرة واحدة وهي في حجة الوداع. وقد قالت كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا هذا يدلنا على أن كان قد تأتي يراد بها المرة الواحدة ولكن الغالب في استعمالها أنها للدوام والاستمرار. وهذا الذي معنا في الحديث هو مما هو من قبيل الدوام والاستمرار وأن هذا هديه صلى الله عليه وسلم وأن هذا فعله. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من المتقدمين في الوفاة. سفيان الثوري توفي سنة 161 ومحمد بن كثير العبدي توفي فوق 220 ولكنه عمر 90 سنة ولهذا أدرك المتقدمين. وروى عن هذا الشخص المتقدم الذي هو سفيان الثوري الذي كانت وفاته سنة 161 للهجرة. وكما قلت حديث سفيان الثوري أخرجه أصحاب كتب الستة وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. عن سلمة هو بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حجر بن العنبس وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي. وابن العنبس يعني جاء ذكر أبي العنبس وهو ابن العنبس وليس أبي العنبس وكنيته أبو السكن. فإذا ابن أو أبي مصحف عن ابن وهي قريبة من رسمها قريب منها لأن أبي رسمها قريب من رسم ابن ولهذا قد يأتي التصحيف بين كلمة ابن وأبي. لكن لو كانت الكنية موافقة لاسم الأب يكون إذا قيل أبو أو قيل ابن يكون كل ذلك صحيحا. لكن هنا الكنية غير موافقة لاسم الأب وإذا فهو تصحيف. وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي ابن العنبس وقد جاء عن وهذا جاء في رواية سفيان ابن عيينة سفيان الثوري أنه قال ابن العنبس. وقد جاء في رواية شعبة أبي العنبس وجاء عنه أيضا أنه خفض صوته أي عن شعبة أنه خفض صوته بآمين. ولكن رواية سفيان الثوري مقدمة على رواية شعبة وذلك لأمور عديدة منها أن سفيان أحفظ من شعبة ومقدم على شعبة في الحفظ. وكل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. كل من الشخصين سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وصف بأنهما أميرا المؤمنين في الحديث. وكل منهما حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة ولكن أحدهما أحفظ من الآخر وهو سفيان فإنه مقدم في الحفظ على شعبة. وقد ذكر الحفاظ أن سفيان مقدم على شعبة وقد قال شعبة سفيان أحفظ مني وكانوا يعتمدون في التمييز بين الثقات أيهما أوثق من بعض أو أيهما أحفظ من بعض بعد الأخطاء التي يخطئها هذا وهذا. فإذا عدوا أخطاء هذا وأخطاء هذا وعرفوا أن هذا أقل أخطاء وأن هذا أكثر أخطاء يقدمون في الحفظ من يكون أقل خطأ. يعني المعتبر عندهم أن يحسبوا أخطاءه ويعدونها فمن كان خطأه أقل اعتبروه أحفظ، ومن كان أكثر من الثاني اعتبروه أقل منه في الحفظ، وهذا من هذا القبيل، كل منهما أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك سفيان أحفظ من شعبة. وعلى هذا فرواية سفيان أنه جهر بآمين مقدمة على رواية شعبة أنه لم يجهر بآمين، على أن شعبة جاء عنه في بعض الروايات ما يدل على الجهر بآمين، فصارت موافقة أو بعض رواياته موافقة لرواية سفيان الثوري. ونعم. عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه جهر بآمين، أي أنه قال آمين وجهر بآمين عندما قرأ سورة الفاتحة، وأنه سلم عن يمينه وشماله حتى رأى بياض خده، يعني ذكر كونه جهر بآمين، وذكر تسليمه عند الخروج من الصلاة وعند الفراغ من الصلاة عن يمينه وعن شماله حتى رأى بياض خده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث الأول من الجهر من التأمين من الإمام والجهر بآمين، وأن المأموم يتابعه في التأمين وفي الجهر، وأنه ويدل أيضا على أن التسليم يكون مرتين أو تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا مخلد بن خالد الشعيري وهو صدوق ثقة أخرج له مسلم وأبو داود صدوق أخرج له مسلم وأبو داود ثقة ثقة أخرج له مسلم وأبو داود عن ابن نمير عن ابن نمير وهو عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن علي بن صالح عن علي بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين قال آمين حتى يسمع الصف الأول حتى يسمع الصف الأول. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، أنه يقول آمين وأنه يجهر بآمين، وأنه يدل وهو يدل على ما دل عليه القول الحديث الأول من الطريقين المتقدمتين. ولكن يعني كونه يعني ما فيه إلا إسماع الصف الأول يعني قصره على إسماع الصف الأول، ويعني فيه شيء من جهة أن الحديث في إسناده من هو متكلم فيه في إسناده من هو متكلم فيه، يعني فإذا لا يكون الجهر من الإمام يكون خفيفا بحيث لا يسمع إلا الصف الأول، بل يجهر ولا يقتصر ذلك على الصف الأول، لأن الحديث الذي ورد في هذا أي التنصيص على إسماع الصف الأول فيه من هو متكلم فيه من رجال هذا الإسناد الذي معنا. يقول حدثنا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن صفوان بن عيسى عن صفوان بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن بشر بن رافع عن بشر بن رافع وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة. عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة وهو مقبول أخرجه أبو داود وابن ماجة. وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدلنا على أن المأموم يؤمن، وأنه بعدما يقول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، مثل ما جاء في التسميع والتحميد: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وبعد أن يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، ولا ينتظر يعني بعد أن يقول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فيقول آمين، يعني بعد أن يفرغ الإمام من آمين، بل يقول بعدما يقول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون الإمام والمأموم وكذلك الملائكة يكون تأمينهم في وقت واحد وفي زمن واحد، وهو بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن التأمين من المأموم يكون بعد فراغ الإمام من قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكذلك الإمام يقول آمين بعدما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والملائكة تقول آمين كذلك بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيكون الإمام والمأموم والملائكة كلهم يؤمنون ويتفق تأمينهم في وقت واحد، وهو يدلنا على أن المأموم يؤمن وأن الملائكة أيضا تؤمن وأن من يحصل منه ذلك بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوافق قوله قول الملائكة، وأنه يجازى على ذلك بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بمغفرة ما تقدم هو الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة. الكبائر لا بد في مغفرتها من التوبة، لا تكفر بفعل الطاعات وإنما تكفر بالتوبة منها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. ويقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة إنما هي الصغائر، وأما الكبائر فإن التوبة هي التي تكفرها. أما إذا أصر على الكبيرة وهو مصر عليها وحصل منه العمل الصالح بأن قال آمين وراء الإمام، فإنه لا تغفر له تلك الكبيرة التي هو مصر عليها، بل تغفر له إذا تاب منها وأقلع عنها وندم عليها وحرص على ألا يعود عليها في المستقبل. لأن هذه شروط التوبة، شروط التوبة ثلاثة: أن يقلع عن الذنب بأن يتركه نهائيا، وأن يندم على ما قد مضى، وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إليه. وشرط الرابع: إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآدميين، سواء كانت تتعلق بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، أن عليه أن يطلب الحل وأن يستسمح وأن يطلب المسامحة ممن له عليه حق، يؤدي الحقوق إلى أهلها أو يطلب منهم العفو والمسامحة من ذلك الشيء الذي حصل منه بالنسبة لهم. هذه شروط التوبة: إقلاع من الذنب، وندم على ما فات، وعزيمة على ألا يعود، وإذا كان الحق يتعلق بآدمي فعليه أن يطلب المسامحة والعفو والصفح من ذلك الذي عليه الحق. وعلى هذا فإن ما جاء في هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي هي مغفرة الذنوب بفعل الأعمال الصالحة إنما يراد بها مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فإن تكفيرها إنما يكون بالتوبة منها والإقلاع منها كما عرفنا ذلك. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور المحدث أحد الأئمة الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر. عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، أبو صالح كنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات لأنه كان يبيع الزيت وكان يبيع السمن فقيل له السمان وقيل له الزيات. وكثيرا ما يأتي بكنيته أبو صالح، وأحيانا يأتي بكنيته واسمه ذكوان فيقال أبو صالح ذكوان، وأحيانا يأتي بكنيته ونسبته أي لقبه ولقبه وهو السمان كما هنا حيث قال أبو صالح السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يخالف الحديث السابق الذي هو قوله: إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فليس معنى قوله إذا أمن أي فرغ من التأمين أنتم أمنوا، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا وجد منه التأمين، ومن المعلوم أنه يوجد منه التأمين بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين، فالإمام يقول بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، والمأموم يقول عند قول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، والملائكة تقول عند قول الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فيكون تكون الأقوال متفقة من الإمام والمأموم والملائكة. إذن قوله أمنا إذا أمنا يعني وجد منه التأمين، إذا وجد منه التأمين أيضا يوجد منكم، وذلك بعد وقد عرفنا أنه إذا قال غير مغضوب عليهم الضالين هو قال آمين، وأنتم مأمورون إذا قال غير مغضوب عليهم الضالين أن تقولوا آمين. فعلى هذا يتفق تأمين الإمام وتأمين الملائكة، تأمين الإمام وتأمين المأموم وتأمين الملائكة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب. مالك القعنبي ومالك مر ذكرهما في الإسناد الذي قبلها. وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، مشهور بالزهري ومشهور بابن شهاب، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. سعيد بن مسيب هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على هو أحد الستة المعدودين في الفقهاء السبعة باتفاق، وأما السابع منهم ففيه ثلاثة أقوال: قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في هذا الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي هو مولى سمي الذي مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا لأنه مولاه من أعلى وسمي مولاه من أسفل، فهذا أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. والقول الثالث أنه سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذه أقوال ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة، وأما ستة فهم متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد المسيب هذا وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار ومن وخارج سعيد بن المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد وعروه بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الوقائع السبعة، والثالث والسابع في ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم، ومعنا في الإسناد واحد ممن هو معدود بالفقهاء السبعة اتفاقا، وواحد ممن هو معدود فيهم على اختلاف في ذلك، وكل من سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن اتفق أخرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، بل الفقهاء السبعة كلهم المتفق عليهم والمختلف فيهم كلهم ممن خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بلال، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، يعني بذلك أن قيل أن معنى ذلك أنه كان يقيم وهو في مكان ليس قريبا من الإمام، ثم يأتي بعد ذلك، فهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول آمين قبل أن يصل ويدخل في الصلاة ويقول آمين. ولكن الحديث فيه كلام، في إسناده كلام في ثبوته، من جهة أن أبا عثمان النهدي الذي يروي عن أبي ذر قيل إنه لم يدرك أبا عثمان، وجاء في بعض طرقه أنه قال، أي أبو عثمان النهدي، أن بلالا قال كذا وكذا، وعلى هذا يكون من قبيل المرسل الذي يقول فيه التابعي أو يحكي التابعي شيئا في زمن النبوة لم يدركه فيكون مرسلا، فروي هنا موصولا وجاء من رواية أخرى مرسل، والمرسل كما هو معلوم فيه انقطاع. وأبو عثمان النهدي قيل إنه لم يدرك بلالا، وعلى هذا فيكون منقطعا، فلا يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، وقد مر ذكره، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم. عن عاصم وهو بن سليمان الأحول، عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بلال. عن بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما ذكره أولا يشبه أن يكون معناه أن بلال كان يقرأ بفاتحة الكتاب في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء منها وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة فاتحة الكتاب فاستمهله بلال، استقيم هذا؟ هو إذا كان أنه يقرأ في السكتة الأولى يعني معناه أنه أدرك قبل أن يبدأ بالفاتحة، قبل أن يبدأ بالفاتحة، إذا كان قرأ بالسكتة الأولى التي هي السكتة التي قبل الفاتحة وهي التي بين التكبير والقراءة، يعني فلا يكون مستقيما، لأنه إذا كان بدأ قبل أن يبدأ الإمام، إذا بدأ قبل أن يبدأ الإمام فمعنى هذا إذا كان قد واصل فإنه سينتهي هو من قراءة الفاتحة قبل أن يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالأمر غير واضح، ولكن يمكن أن يكون معناه هو ما أشرت إليه آنفا، من جهة أنه كان يقيم في مكان غير المكان الذي وراء النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه يأتي بعد ذلك. ويقال أيضا أنه يمكن أنه كان أيضا يشتغل بتسوية الصفوف, فيمكن أن يحصل منها الرسول صلى الله عليه وسلم الفراغ من الفاتحة قبل أن يصل, فقال ما قال. لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير ثابت من جهة كونه إما مرسلا أو كونه منقطعا بين أبي عثمان النهدي وبين بلال. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال صبيح عن صبيح بن محرز عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثنا أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث, فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة, فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب إن ختم, فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين, فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. وهذا لفظ محمود. قال أبو داود المقراء قبيلة من حمير. ثم أورد أبو داود حديث أبو زهير النميري الذي فيه إيش قال في أوله؟ يقول أبو مصبح المقرآي كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث, فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيح. ثم أورد أبو داود حديث أبو زهير النميري أنه كان يعني كان جماعة من التابعين يجلسون إليه وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا دعا أحد بدعاء قال له اختم بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. ثم قال ألا أخبركم, ثم قال أخبرهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم, قالوا وما يختم؟ قال إذا قال آمين. إذا قال آمين يعني أنه إذا جمع بين الدعاء والتأمين أنه يكون أوجب, أي حصلت له الجنة أو استحق أن تحصل له الجنة. فذهب رجل ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذلك الرجل وقال له اختم بآمين وأبشر, اختم بآمين وأبشر. وهذا الحديث يدل على أن الدعاء إذا حصل من الداعي أنه يؤمن في دعائه, أنه يؤمن في دعائه بعدما يدعو فإنه يؤمن ويختم بآمين. وآمين معناها اللهم استجب, كلمة آمين معناها اللهم استجب. لكن الحديث يعني هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن المعلوم أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي وليس في آخرها آمين, ولا يروى في آخرها أنه قال آمين. وآمين معناها اللهم استجب, فكون الإنسان يعني يرى أو يلتزم بأنه يأتي بها وأنه لا يقول دعاء إلا ويختمه بآمين ليس هناك شيء يدل عليه. وهذا الحديث يدل عليه ولكنه غير صحيح. وعلى هذا فإن الأمين معناها اللهم استجب, فإذا دعا وقال اللهم استجب دعانا أو قال آمين في بعض الأحيان دون أن يلتزمها ودون أن يعتقد أن هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس بذلك, لا يمنع منها, ولكن أن يقال أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فيه الإشكال. وقد عرفنا أن آمين معناها اللهم استجب, والإنسان يدعو ويطلب من الله أن يستجيب له, لكن كونه يلتزم ذلك في أي دعاء وأنه كالطابع على الصحيفة أي كالختم, هذا الحديث الذي جاء فيه هذا المعنى غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي. الوليد بن عتبة الدمشقي هو مقبول, ثقة أخرج له أبو داود. عن محمود بن خالد الدمشقي أيضا, ومحمود بن خالد الدمشقي وهو أيضا ثقة, وهو دمشقي أيضا مثل الأول وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الفريابي وهو محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صبيح بن محرز وهو مقبول أخرج له أبو داود وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود. الحافظ يقول اختلف هل هو مفتوح أوله أو مصغر, وين قال فيه تقريب تقريب ما قال الفتح في أوله هو بالحرف لا إنما مفتوح الصاد وفي آخر الترجمة قال اختلف هل هو مفتوح أوله أو مصغر. على كل إذا إذا إذا كان هذا كل ذلك ممكن يقال صبيح وصبيح. عن أبي مصبح المقرائي. عن أبي مصبح المقرائي وهو ثقة. نعم. أخرج وهو ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي زهير. عن أبي زهير النميري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود. نعم. وحديثه أخرجه أبو داود. قال أبو داود المقرى يعني قبيلة من حمير, يعني يريد بذلك أن هذا الشخص الذي هو أبو مصبح المقرائي قال إنها نسبة إلى قبيلة من حمير, قبيلة من حمير المقرائي قبيل أو قبيلة من حمير, يعني معناه أنها نسبة نسب, أنها نسبة نسب.